من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين الأصحاح 11 نقرأ بضع آيات لبركات علينا أمين. وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان طهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد شدوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل وآخرون تجربوا في هلء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود نعجة معتالين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد استبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا لربنا المجد دائما أبديا آمين. في هذا اليوم احتفلت الكنيسة صباحا بتذكار تكريس بيعة الشهيدة العظيمة العفيفة دميانة هذا النموذج الذي سيظل في الكنيسة قدوة حقيقية للكبار وللصغار لذوي المراتب الكهنوتية ولكل الشعب أنها في سن مبكر أحبت المسيح والذي يعرف معنى السن المبكر يستطيع أن يدرك كم قطعت أشواط طويلة من الصعوبات لكي يكون لها المسيح إله عريس تفتخر به وتعلن على الملأ أنه المختار لكي تكون له هي إناء مختار الذي لا يعني السن المبكر أدعوه أن يسير في شوارع القاهرة في وقت مبكر ويرى المشوار الذي نقطعه في ساعة نستطيع أن نبلغه في أقل من نصف ساعة. نعم يا أحبائي، إن القديس دنيانا نموذج للحب المبكر الذي فتحت فيه قلبها حواسها كل ما لديها مما أعطاها المسيح لتكون بجملتها للمسيح. وهذا السن المبكر يطعن فيه لأنه سن لا يدرك وسن يحتاج إلى ترون، إنما السن المبكر كالندى المبكر أكثر نقاوة من رطوبة تأتي مع الظهيرة. نعم يا أحبائي، إن السن المبكر إن كانت له خبرات أقل في معرفة أمور الحياة، لكن يكون له استعداد أنقى لكي يكون للمسيح بلا تجريح. وهكذا صارت هذه الفتاة الصغيرة في السن قدوة لأجيال متعاقبة في الكنيسة وإلى مجيء المسيح. لم يكن ارتباطها بالمسيح مجرد نزوة أو رغبة، لأن الزمن كفيل أن يظهر النزوة، ولكن انظروا قوة التأثير التي صنعتها هذه الفتاة في سن مبكر، لا في فتاة ولا في اثنتين ولا في خمس، بل في 40 فتاة مثلها. حضراتكم تعرف مفيش حد يقدر يميل مخ البنت أبدا. لما البنت تحط حاجة في مخها ممكن تتظاهر بأنها مستعدة تتناجل، لكن اللي في مخها بيظل في مخها. فاوعوا تفتكروا ان القديسة دميانة قدرت تضحك على عقول 40 بنت، مش ممكن حتى من جهة المنطق. اذا قدرت تضحك على بنت ولا اتنين، طب والباقيين انضحك عليهم ازاي؟ لا، هي كانت شعلة حب أنارت قلبها وفكرها ووجدانها وظهرت على جسدها، فصار تأثير حياتها أبلغ من تأثير كلامها. القديسة دميانة ما كانتش رئيسة دير، ما كانتش أسيس في كنيسة يقولوا عليه بيضحك على البنات ويكرسهم، ما كانتش راهبة، دي كانت بنت، وبنت بنوت عايشة عيشة ملوك، بنت أمر. تتقدم لها بدل العريس عرسان، ما كانتش زي ما يشاع في بعض الأحيان ان البنات اللي ما بيتجوزوش هم اللي ما بيلقالهمش عدل، يا اما شكلهم وحش، يا اما عندهم مشكلة، يا اما فيهم عيب عشان كده ما تجوزوش. دي ما كانتش كده، دي كانت جميلة بشهادة الكل، جميلة الجسد، كانت لها من امكانيات الزواج ما يؤهلها للزواج الناجح، وكانت شجاعة لان تعلن حبها على الملأ ولأبوها في وقت كانت الشجاعة في صعبة. النهاردة البنت لما يقولوا عندها بعض شجاعة نقول الله يرحمه قاسم امين اهو شجعها، لكن هاتولي القديسة ديانة في القرن الرابع الشجاعة اللي كانت فيها دي كانت منين؟ انها تقول لابوها بملء فمها قد اخترت المسيح عريسا لي. لا يمكن بني ادم يقدر يأثر على بنت الا لو قلبها انسلم حبها. فالشجاعة بتكون فيها تلقائية لان تعلن على الملأ حبها للعريس. نعم يا احبائي، المحبة ما تستخباش، تلمع في العينين، تبان في التصرف. القديسة دميانة كان مشيها لوحده قدرة على التأثير، حياتها كانت شعلة حب اضاءت وما زالت تضيء في الكنيسة. القديسة دميانة من بنات مصر الذين خرجوا من تراب مصر ولم يستوردوا من الخارج، زي ما بعض الناس يقولوا لنا انه البنات اللي بيعيشوا ربنا دي فكرة جاية من برا. نقول لهم نرجع للقرن الرابع الميلادي نشوف القديسة دميانة طالعة من التراب بتاعنا، من التراب المصري، من الزعفرانة، من براري بالقاش اللي بيننا وبينها دلوقتي اسفلت، يوصلنا في ساعات معدودة نلاقي درها شاهد انها احبت ولم تغوى، احبت المسيح ولم تغوى، وكانت حياتها انجيل ينطق بالمسيح دون مديح. ما كانتش محتاجة لان حد يمدحها، لان حياتها وسلوكها مدحها. هذه الفتاة بدأت حياتها للمسيح جوه بيت ابوها. ابوها كان راجل ثقي رغم انه ذو مركز مرموق في عهد الرومان، وكان حاكم لولاية زي محافظ. لما هي كشفته بحقيقتها انظروا عظمة الاقباط، اننا نسمع عن الديمقراطية كنظام غربي ولكن قبطيتنا اعطتنا ان نرى مصريا حينما تعطيه ابنتها بشجاعة اعلام حبها للمسيح لا يعطلها ولا يؤنبها ولا يذكرها ولا يغريها ولا يحاول التأثير عليها، انما يمنحها ما يساعدها، وهذه هي الابوة الحقيقية. الابوة الحقيقية مش اننا افرض ما في فكري ومشاعري على ابني او بنتي مهما تكن وجاهتها بالنسبة لي ومهما تكن امالي واشتياقاتي، لكن قبطيتنا اردنا مصريا جهز بيت تقعد فيه 40 ليل. انا عايز حضراتكم تتخيلوا مساحة البيت النهاردة. لو كل بنت خدت متر في مترين عشان تقعد فيه، يبقى البيت ده لازم يبقى له ايه؟ يعني اتساعه، بيت واسع. مين اللي ادهولها؟ مش الكنيسة، ما راحتش الاسقف ولا راحت للقسيس، لكن ده ابوها لما لقى قلبها جوه منها كرس امكانياته ليساعد ابنته ان تكون للمسيح. ما اعظمك يا ابو القديس دميانا القديس مرقس والي البرلس، كان عظيم فعلا في ابوتها، لانه لما بنته قالت له كده ما عطلهاش انما ساعدها. انا لما الاحظ فعلين بنت الجواز بساعدها في الجواز، واشوف لها قط النوم واجيب لها اللي هي عايزاه، لان انا مهمتي كاب اساعدها. لكن لما بنتي تقول لي عايز اعيش لربنا، وابتدي اتغم وابتدي اقول ليه ربنا يعمل فيا كده، وليه يحرمني من ان انا اشوف بنتي بفستان فرح وبنتي بعروسه وبنتي بملبس واقعد اغم الدنيا، الاقي نفسي بعدت بعيد خالص عن فكره الحب للمسيح. ان اولادي عطيه للمسيح، ثمره البطن اجره، عطيه من ربنا. لما ربنا يدعي ابن او ابنه، مهمتي كاب ان اساعدهم في دعوتهم زواجا كانت ام بتوليه، حياه في وسط الناس او خارج الناس. لكن الحقيقه اللي يروحوا منكم لحد النهارده يشوف دير القديسه دميانة في وسط مزارع وسط البلد نفسها اللي هي موجوده لحد النهارده، كانت قريه موجوده في ذلك الزمان، والنهارده القريه نفسها اطلق عليها اسم القديسه دميانة من اجل التأثير الذي تركته هذه الفتاة العظيمة في التاريخ، في مكان ما قدمت فيه حياتها للمسيح. والحقيقة مفيش حاجة سهلة لما بنفرح لبناتنا او اولادنا بالجواز، بنبقى نحاول ننسى او بننسى ان الزواج مسؤولية، وان الزواج صعب، وان الزواج صعب وما هوش حاجة سهلة. واللي يجي عند البتولية ويقول السكة صعبة، اقول لهم هو في ايه سهل في الدنيا؟ هتولي حاجة سهلة في الدنيا؟ مفيش حاجة الانسان عايز يوصل لها تبقى سهلة طالما موجودة في الدنيا. في الدنيا يعني في صعوبة وراء صعوبة وتعب وراء تعب، وعملنا هو ان نجتاز الصعوبة ونتخطى التعب، لان اجرة كل واحد ستكون بحسب تعبه، بحسب الشيء اللي شاله. فاللي يقولوا لنا ان البنت صعب عليها تبقى لوحدها من غير راجل، وصعب لوحدها تقعد في عيشة بدون جواز وبدون خلفة، اقول لهم هتولي حاجة سهلة، هتولي حاجة سهلة. شفت في مرة ام تشكي عشان ابنها اختار ربنا دعاه للرهبنة، قال لي العيشة صعبة عليه في الرهبان. قلت لها طب وانت يعني عارفة انه لما يتجوز بنت عشته هتبقى مع البنت سهلة؟ دي صعبة ودي صعبة ودي ما فيش حاجة في الدنيا سهلة. ليه انت حاطة الحكاية دي في مخك؟ وبعد ما ابنها اترهبن وراحت تزوره بعدها بفترة، كان صعبان عليها ومخصمة ازاي يعمل كده، وشافت النعمة اللي على وشه، رجعت هنا في الكنيسة يعلم ربنا في الحوز ده، عايزة تاخدني بالحضن وتقول لي ده انا شفت حاجة النهاردة يا ابونا، ده انا شفت نعمة وشه، انا اللي مخلفاه بطن عمري ما شفتها طول وجوده معايا. لا يا ابونا ده انا كنت غلطانة قوي. طيب خسرها وفرحت، واسمع عملنا تمجيد للعذراء ان هي بعد الحته دي قدرت تعرف ان ما فيش ابدا حاجة سهلة. اللي عايز يعيش لربنا لازم هيعيش التعب. جميع الذين يريدون ان يعيشوا للمسيح يسوع بالتقوى يضطهدون. مفيش واحد عايز يعيش لربنا مش هيشيل صليب، متجوز ولا بتقول. لكن شوفوا البنت دي العظيمة اللي خلفها التراب المصري، دخلت في الحياة اللي اختارتها وعاشت فيها للمسيح ومعاها بنات اتأثروا بحياتها، ابتدت تدخل في لون من الوان التعب. طبعا عيش البنات مع بعضها هو تفتكروا انها حاجة سهلة، ده انتوا عندكم في البيت لما بيبقى ثلاث بنات ولا ثلاث ولاد عايشين مع بعضهم الصداع بيملى مخنا، من ده خد شبشبي، ده خد عروستي، ده خد طقيتي، ده خد مشتي، ده مش عارف ايه، ما بنخلص. وحتى الصبيان في قلب اي مكان لما بيقعدوا رجالة لوحدهم ما بيخلاش برضه، ما بيخلاش. يعني عيشة مشتركة ما هياش عيشة ملايكة، عيشة بني ادمين. يبقى لازم فيها ايه؟ نقر ونقير، يعني لازم هيبقى فيها اخذ وعطاء على طول. تخيلوا 40 بنت يعيشوا مع بعضهم ما نسمعش عنهم في التاريخ حاجة ابدا، انهم شدوا شعر بعضهم ولا ضربوا بعضهم ولا طردوا بعضهم ولا حاجة من الحاجة، ما نسمعش ابدا ابدا. ليه؟ لان الحياة المعيشية تسقط طبيعيا، وما يبقى عبر التاريخ عبق الرائحة التي فاحت من حياتهم كمكرسين للمسيح. اللي منكم يروح وادي الشيشبان اللي في دير ستي دنيانة من على بعد يشم ريحة لحد النهاردة، ريحة زكية عاطرة. ولحد النهاردة نروح المكان الريحة جاية منين، نلاقي اللي زرعينه قمح وزرعين شعير، مفيش حاجة ممكن تجيب روائح غير عظام هؤلاء الأبطال الذين عاشوا العيشة المشتركة. فسقطت من التاريخ كل ما في العيشة المشتركة من سلبيات، وتبقى فقط رائحة المسيح الزكية تفوح حتى من عظامهم. طبعا عيشة مشتركة زي دي عايزين ياكلوا، هياكلوا معقول بنات عايشين لربنا ما ياكلوش؟ لازم هياكلوا. النهاردة حضرتك انتوا عددكم كان في البيت خمسة، خمسة قد اسرتك ثمان مرات، ثمانية بخمسة باربعين. شوف بتاكلوا عيش في الصبح قد ايه، وشوف بتستهلك في اليوم فول لو فضت في الصيام قد ايه، اضربوا في ثمانية تعرف البنات دول عايزين قد ايه عشان عشتهم تستمر. ولم نسمع انهم اعتازوا او جاعوا او احتاجوا. ما تقولوليش انها بنت ملك وابوها كان بيجيب لها فول وعيش، ده لو كان عنده مال قارون كان المال ده ايه صرف، ما يعيشوش يعني. لكن العيشة اللي عاشها هؤلاء البنات هي عيشة الإيمان الذي يجعل هؤلاء يصنعون برا، وكل صناعة للبر لا يحتاج معها الإنسان شيء من متاع هذا الزمان. لا أنسى قول أبينا العظيم في البطاركة البابا كيرلس السادس. اليوم ما ابتدى يحط رجله في ارض مريوط عشان يعمل مذبح لحبيبه مارينا، قالوا له انت هتعوز الملايين الملايين. فكان رده الكلمتين الصغيرين دول: لا عزنا ولا حزنا، لا عزنا ولا حزنا. حزنا يعني لمينا، يعني كوشنا، يعني يقول لا عزنا ولا حزنا. دي خبرة كان بيقولها وهو سنه 60 سنة تقريبا، مش كلام صغيرين نقول عليهم مش فاهمين، لا دي خبرة. الذين يعيشون بالإيمان لا يعتازون ولا يحوزون شيئا من الدنيا. الذين يعيشون بالإيمان يشبعهم الرب أكثر مما نتصور بالعيان. لا معاش ولا فلوس ولا إمكانيات تقدر والي معيشة 40 بنت في وسطهم الست دميانة إلا بحاجة واحدة اسمها الإيمان. والإيمان النهاردة في الكنيسة عملة نادرة. بلاقيكم كلكم تقولوا لي 1+1=2. لا لا، ده 1+0 يساوي عند الناس 1، لكن 1+0 عند ربنا يساوي 10. 1+0 عند ربنا ما يطلعش 1، يطلع 100. كل ما الانسان نفسه تصغر ويعيش ويصنع البر يقف بجواره الله، فالواحد يصير 1000، والضعيف أمة قوية، والذي يحتاج أن يشبع يعاير الأشبال، أشبال الأسود، أنها احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. تدبير معيشتهم ما سمعناش عنه احتياج، لكن سمعنا عنه صليب. ابتدوا ناس حلوة بتحب ربنا يسيبهم الشيطان، ما يسيبهمش يعمل فيهم ايه. يجي على المحرك الدينامو اللي اشعل الحب في قلوب الربعين، يمسكها يكسر فيها زي ما بيقول الكتاب: اضرب الراعي فتتبدد الرعية. اضرب الراس يقع الجسم على طول. فين الراس وسط 40 الست دميانة؟ جسمها بتاع بنت 18 سنة، شوفوا في النسك وبعيدة عن الترفه وعايشة في مخافة ربنا، ويستلموها عذابات يعذبوها. وكلمة يعذبوها كلمة ما تاخدوهاش بمفهوم الضرب اللي موجود، اللي اب يضرب بنت ولا راجل يضرب راجل. لا، ده تعذيب رومان محنكين لهم خبرة خاصة في الألم. عشان خاطر اقول لكم لون واحد اتعرضت له هذه الشهيدة العظيمة: قلعوها عريانة. وانتوا عارفين كلمة قلعوها عريانة دي تبقى ايه؟ حاجة تقيلة قوي قوي. يعني ممكن انا سمعت عن راجل مش بنت، عروه مات وهو واقف، مات. فممكن البنت اللي يصنع بيها كده في الملأ ممكن يعني شوف العذاب النفسي اللي فيه. وبعدين حتى بجسمها، خلي بالكم انا مش قصدي ان انا يعني اتعبكم، لكن عايز اصور لكم الصورة اقرب ما تكون للحقيقة. حتى بجسمها بسكينة يشدوا فيها كده، وبعدين يفتحوا مكان الجرح يكبسوه زي ما انتم بتعملوا كده صبغة بيوت ولا حاجة. هم يجيبوا جير حي من اللي بيبيضوا بيه ويكبسوا بيه الايه؟ الجرح، حتى وبعد ما يحط سبقدير جوه لحم ياكل ياكل في جسمه ويتصفى في جسمه ويطلع ابخره ويحطه في الجرح في جسمها وجواه الايه الجراحه. بعد ما عملوا العمليه دي يقولوا لها طب نصفيه شويه نصفيه ايه خل. يجيبوا خل يروحوا رشينه في كل مكان فتحوه وملوه جير ومشطوه بالفرش حته حته في جسمها. لو واحد فيكم من جرح صباعه يقف رابطه ويقول لي صباعي مجروح اهو اهو، لكن دي حته حته في جسمها وسنها 18 سنه. بعد ما هم يخلصوا الشغلانه دي وجسمها طبعا شوفوا منظر الدم ومنظر الاذيه اللي في جسمها ملامح وشها تبقى ايه، يبصوا يلاقوا نور طالع من وشها والصبحيه يلاقوا لحمها زي ما يكون مولوده امبارح لحم طفل طري. يبقى انت ساحره انت ساحره. يبتدوا يعملوا معاها تعذيب جديد ايه همبازين. عارفين الهمبازين؟ همبازين ده عجله عجله. اوعوا تروحوا تسرحوا بالليل النهارده وما يدركوش نوم من اللي انا بقوله، لكن انا بقوله لكم عشان خاطر تبقوا حاسين مين الست دميانه اللي انا بكلمكم عنها النهارده، مين العظيمه المحبوبه دي، مين دي؟ عجله طالع منها زي سياح حديد مدبلة وليها ليها اطار تاني اطار خشب برضو في سياخ داخله فيه، فلما تلف بين الاثنين تروح ممزع اللحم. هم كل اللي يعملوه يحطوا جسمها على الهمبرزين ويروحوا مدخلينه جوه العجلة، يدخلوه يبقى جسمها ملو كده على الهمبرزين وفوقيها حديد شبك على طول في جسمها وتحت حديد في ظهرها وعجلة في الوسط واثنين من الجنود الرومان واحد هنا واحد هنا، وابتدوا ايه يدوروا اثنين رجالة بعصية رومان ويحطوها جوه الهمبرزين ويدور. شوفوا بقى الشلفطه اللي بجسمها واللحم اللي يطلع منها ويعني كل ده، ويروحوا شايلينها بالعجله رمينها يرموها فين؟ يرموها في زيت مغلي. عارفين اللي بتقلوا فيه البطاطس والسمك ده؟ فهو ده ينزلوها جسمها متقطع كده ويروحوا رمينها في الزيت المغلي. شعرها جراله ايه؟ عينيها جرالها ايه؟ جسمها جرالها ايه؟ انا بقول لكم بس عشان تبقوا فاهمين مين الشهيدة العظيمة دي. ويسيبوها على اساس انها تموت ويمشوا، يبصوا يلاقوها هي طالعة من الزيت وقاعدة جنب المقلاية وجسمها زي جسم الاطفال. زي جسم الاطفال. من يصنع معها هذا؟ إله يرى حبها كم أحبته فأكرمها وأظهر كرامة لجسدها اللي يعروه ويبهدلوه. ألوان للعذاب كانوا يعلقوها من رجليها، يعلقوها من رجليها في قلب شجرة ويسموها لا مية ولا أي حاجة يسموها. طبعا عارفين انتوا الدم لما ينزل في الراس ومنظر بني ادم متعلق كده يعمل ايه، حتى الطيب في الرجلين تعمل ايه، لكن هذه العظيمه يفكوا قيدها وينزلوها يغروها، وده لون اخر من الوان التعذيب. يجيبوا لها رجاله يلطفوها ويغروها عشان يسقطوها في الخطيه وهي ولا هي هنا ولا هي هنا. ألوان من العذاب غاقتها هذه المحبوبة الشهيدة القديسة دميانة في شباب مبكر، لم تثنيها عن حبها ولم ترجحها عن حياتها التي سلمتها للمسيح. النهارده انا بقول الكلام ده للشبان اللي بيقولوا بنت ضحكت علي، وبقولها للشباب اللي يقولوا واد قعد يزن ورايا. اقول لهم افتكروا القديسه دميانة مصدر من مصادر العفة والطهر، حينما نرى انها تعرضت في ظروف بالغة القسوة لانواع من الاغراءات، لم تفقد معها عفتها ولم تتنازل عن طهرها، بل عاشت لمسيحها مخلصة امينة. القديسة دميانة اخر لون من الوان العذاب اللي شفته قطع رقبتها، والحقيقة قبل ما تتقطع رقبتها اتكسرت رقبتها. ازاي اتكسرت رقبتها؟ اقول لكم، ابوها الراجل العظيم اللي اداها البيت انكر المسيح تحت ضغط الاضطهاد، انكر المسيح فكسر رقبتها، كسرها، كان كسر شديد ليها. صلت هي والاربعين عذراء، ثم ذهبت لابوها وقالت له بكل شجاعة: كنت افضل ان اراك ميتا محمولا على الاعماق من ان اراك ناكرا جاحدا للمسيح. وسنها ورا ابوها اللي خلفها واداها البيت ده وعمل معاها الخير ده، ردت قوله هي سنها وراه لحد ما رجعته للمسيح. فدي السبب اللي اثار الرومان جدا وقرروا انهاء حياتها بالسيف. وفعلا استشهدت القديسه دميانة بقطع راسها بالسيف. هذه الشهيده العظيمه ليست من الملائكة، إنما بشر من تراب مصر، عاشت آلام الجسم وحروب الجسد وحروب الأفكار، عاشت في وسط ظروف بالغة القسوة، ولم يكن لها صيغة رسمية تستند عليها، لكن كان لها حبا كبيرا في قلبها، عاشت له وصية أمينة حتى فاضت روحها في يد حبيبها الذي استشهدت من أجل محبته. الحقيقة النهاردة بعد ما نخلص مباشرة بأدعوكم نقف نقول للست دميانة أكسيوس، ونقف ناخد بركة تذكار تكريس بيعة باسمها في مثل هذا اليوم. الحقيقة اللي التمجيد هيعمله المعلم والإخوة الشمامسة، واحنا وزعناه عليكم في الورقة عشان نقوله مع بعضنا. أقل حاجة نقدمها لهذه الشهيدة العظيمة انه نصوبها ونمجد عمل الله في حياتها. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.